هي الأعذار الشرعية في ترك الجهاد وما حكم من ترك الجهاد لغير عذر؟ الجهاد يجب مع القدرة ليس مع العذر. إذا كانت الدولة تستطيع الجهاد للكفار وجب عليها، فإنها لا تستطيع لقلة عددها أو عددها وكثرة الكفار وعدم قدرها على مقابلتهم، فاتفق على هذا وعليها أن تدافع عن بلادها وعن دينها في كل مقاطعة. أما قد تبدأ الناس بالجهاد هذا مع القدرة.